بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نواصل بحثنا في إحكام الحكم العقلي، وهي من أهم المقدمات في هذا الفن وهو علم التوحيد. وكنا قد تكلمنا عن الواجب، وقلنا أنه ما لا يقبل الانتفاق، وأن هذا الواجب ينقسم إلى ضروري ونظري. قلنا أن الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تفكر وأعمال كفر وجهد وتعب في الوصول إلى حكمه ونتيجته، والنظري في ذلك ويشعر أن مثلا الجن لا يخلو من الحركة والسكون، يعني إما أن يكون من الحركة والسكون ويتجه فيه عقله لا يمكن أن تنفك عنه، هذا حكم عقلي. كما أن الواحد يصفى الاثنين، أي أن هذا الحكم هو ضروري لا يحتاج إلى تأمل وأعمال. قل أن الحركة والسكون نستطيع أن نجعلها من بين الأحكام العقلية الثلاثة، وقلنا أن هذا الواجب الضروري يسمى بالواجب المطلق أو الواجب الذاتي المطلق، أنه ذاتي بمعنى ذاتي، أي أنه ليس عرضيا وإنما هو هكذا واجب ذاتي مطلق، وهو الله سبحانه تبارك وتعالى وصفاته. وأن النظري هو الواجب الذاتي المقيد كالتحيز بالجو، فأخذ الفراغ قبل من الفراغ المتواعد بالنسبة لأي جزء كان ضروري بالنسبة إلينا ضرورة بالمشاهدة، فالعقل لا يمكن أن يتصور انتفاء هذا التلازم، انتفاء هذا التلازم بين الجو وأخذه قبل من الفراغ المتواعد. فالتحيز بالجو ما دام الجو باقيا، وهذا معنى مقيد، مقيد بالبقاء لأنه ممكن، مقيد بالبقاء لأنه ممكن من الممكنات، لكن تحليله واجب عقلي. كما أن الحركة والسكون من الممكنات من الأعراض لأنها عرض، لأنها عرض، وبيان حدوثها يعني يجده التغير والتغير يجده انشاء، هذا امر اخر. لكن هذا الجرم او هذا الجسم يعني لا يقدر ان يكون متحركا او ساكنا، لكن اجتماع القاعده والسكون مع السنة لهذا طبعا بين المضين والبلدان لا يجتمعان، فهذا هو الواجب العقل الذي لا يقبل الانتفاع. فإثبات ضده، إثبات ضد هذا الواجب العقلي الذي لا يقبل الانتفاع، ماذا يترجم عنه؟ يترجم عنه إثبات مستحيل، يترجم عنه إثبات مستحيل عقلي، وهو ما لا يقبل الثبوت. لماذا؟ إذا قلنا أن الجنة ليس متحيزا، ظلمه عدم التحيز، وهذا مستحيل عقل لأنه ملتزم ضرورة ملتزم. كذلك القول عن الحركة والسكون، إذا قلنا أن الجرم ليس متحركا أو ليس ساكنا، أي أن الحركة والسكون نزعتا من هذا الجرم أو الجرم، استخدموا عنه الخلود عن الحركة والسكون، وهذا الباطل وعلى باطل غير مستحيل عقلي، لذلك كان واجب اي ضروري الثبوت، الواجب ضروري الثبوت، نفسه يستلزم عنه مستحيل، واضح؟ ولذلك نفس الواجبات العقليه يلزم عنها فتاوي عظيمه وهو اثبات المستحيلات. ومثلا نحن العلم عن الله تبارك وتعالى والعلم صفه من صفاته فواجب العقل ان يثبت له العلم وان يثبت له القدره وان يثبت له البقاء وان يثبت له القدم. طيب نحن هذه الواجبات تترجم ماذا؟ كما قلنا القاعده العامه تترجم اثبات مستحيل. فاذا نفينا القدم عن الله تبارك وتعالى الذي هو واجب العقل في حقه اثبتنا له الوجود، وإذا نفينا البقاء على الله تبارك وتعالى أثبتنا له الفناء، وإذا أثبتنا المخالفة للحوادث أثبتنا له الإشارة، وإذا أثبتنا له القيام وهو واجب عقلا لأن بذاته تبارك وتعالى واجب عقلا له تبارك وتعالى، فإذا نفيناها أثبتنا ضدها وهو اتصاله الى محل والى مقصد، وهذا كله باطل لان اثبات هذه الاوزان يستلزم انه يحتاج الى وهم ومحدث الى وهم ومحدث محدثه الى وهم الى ما لا نهايه له. وقلنا في اخر الدرس الماضي ان هناك واجب بسبب الواجب العربي قد سكت عليه لأن دقيقة معنا الواجب العربي كما قلت هو في زلينة الممكنات، لأن الممكن يعني متساوي الطرفين، الممكن متساوي الطرفين. ما معنى متساوي الطرفين؟ أن جهة الوجود وجهة العدم متساوية، لكن لا تجتمعان، لأن اجتماع الوجود والعدم في نفس الوقت هذا اجتماع الاثنين، فأنت لو جئت معلوم في نفس الوقت هذا مستحيل، لا يكون بعاقل إلا فرقة من الفرق، يعني الذي نشأ من المذهب اليوناني يعني الاستقصائية إلى يومنا هذا يعني المذاهب التي تفرعت عن ذلك الأصل، هذا أمر تعرف من أجل ليس بحثنا ذلك، لكن هذا ممكن عندما قلنا انه يدخل الثبوت والامتثال، عشان ما تكلمناش على هذا الامر، يعني هذه المقدمات ثم حتى الذهن يتبرر، كل الان تمرين الذهن. ولذلك ابن جويني قال ان هذه الاقسام العقليه هي نفس العقل. هي نفس العقل، وكما بينا في بدايه الامر ان من لم يتمكن من هذه الاحكام العقليه فهما ومعرفه يظل في العقائد، يظل في العقائد لأنه لا يفهم الصفات على الله عليه، لأنها الصفات تفصل الواجبات، وذلك معنى الواجب النظري أو الواجب ذات المطلق، من يساوي ذات الله وصفاته، نرجع، فالواجب العربي هو في حقيقة الأمر في دائرة الممكن، والممكن ما يحصل الوجود والانتفاع على سبيل التناول، إما وجود وإما عدم، هذه مانعة الجمع، مانعة الجمع والخلود معا، مانعة الجمع والخلود معا، لا يجتمعان ولكن لا يخلو الأمر عن أحدهما، مانعة الجمع والخلود معا، فهذه ورقة بيضاء فقط احتمال ان تكون سوداء، لكن البيضاء سوداء في نفس الوقت هذا باطل. نعم. فالممكن قابل للثبوت وقابل للعدم على سبيل التمثيل. هم لكن لما توجهت اليه قدرة الله تبارك وتعالى بالإيجاد وإرادته بالتفصيل وعلمه بالوجود بالانكشاف انه موجود ليس معلوم، هو كان وجوده واجبا عرضيا، ومعنى عرضيا اي تعلم فيه قدرة الله تبارك وتعالى بإيجابه، فكان واجبا الوجود عرضيا وهو ممكن يتعلم فيه القدرة، طيب إذا قلنا أنه لا لا ممكن عدم الإنجاب لأنه ممكن قلنا بأن العجز لأن قدرة الله لا ممكن لا يمكن أن لا تم قلنا دولة الإسكية للمعنى تقيس طويل المنزل أحد سنة في إذا وجعلنا لنقول أن هناك واجب ضروري ونظري ممكن لو أحتاج إلى تقسيم فقط فما تشتركوا هذه الدنيا، لكن هذا واجب ذاتي مطلق وهذا واجب ذاتي مقيد، مقيد بماذا؟ بدوام البقاء. يعني جميع الأشكال هذه يعني ممكن إلى قابل الالتزام، ممكن يعني حاجة، وكل ما له التزام لزاما كان له انتهاك، لكن العلم قد يوجد يكفي، هذا واجب عقل لا يحول به ما دام بالعلم، ما دام بالعلم عدم اجتماع الضدين مستحيل، عدم الخلود جمع الحادث والسكوت مستحيل، التحيز بالجن ما دام الجن باقي حتى يتحيز، فإذا كان هناك جن لا يتحيز لا ينظر إلى الأبد. كيف تقول أنا أقول أن أحكي كما تنسى كما كذلك Thank you. ما معنى المسجد؟ ها؟ المسجد بسنة تبديه ولا يجب أن تكون جيدة من غيره يعني هذا في حق الله المتكافي أما في حق الواجب الذاتي المخير لك لكن بالنسبة لنا كعقلاء لا يمكن أن يثبت خلو الجبن أن هذا هو الوجود إن هذا هو الذي هذا الحكم لا يقبل الانتكاس عقلا لا يكون به عقل لأن العقل حكم بعدم انتفاء هذا الأمر أو عدم خلو الجبن عن التحيز أنه غير التحيز هذا هو الإنسان لكن لا يمكن معنى هناك أنه لا يمكن وجوده في غير الكتاب لماذا؟ لأنه مقيد أنا ربطناه أنه مقيد لماذا؟ لكن مثلا في هذا العالم هذه الواجبات العقلية إذا أثبتنا إذا لقيناها وإذا تقوى الانتجاه لأنها واجبة أثبتنا أفضالها وإذا أثبتنا أفضالها أثبتنا التحليل فلهذا الواجب العربي ما معنى عربي اي عرضت له القدره لو تعرضت القدره لبقيت لكان معه معدوم فهو ممكن يقبل الثبوت والعدم يقبل الثبوت انت لست معدوم لان القدره تتوجه في ايجابك وتخطيط وغيرك وتخطيط وعلم الله الجود والله خير من أن خلق وخلق خلق الله سبحانه وتعالى كل خير من عربي يعني عارض فالعربي هذا الواجب العربي يقبل الواجب الذاتي المقيد لا يقبل الواجب الذاتي المطلق لولا الله لذاته كما يقبلها يعني المقارنة لا تكون لك بين التعالى الذاتي والواجه العربي وإنما بين الواجه العربي والواجه الذاتي المقلد ممكن نقول انه الواجب المطلق الواجب الذاتي المطلق ينفي عن العقل تصور ان الله يعني استمد وجوده من غيره والواجب العربي ينفي عن العقل تصور وجود الممكن بنفسه كمان. اما انت عارف عن الواجب الذاتي المطلق يعني هو إذا عملنا في ذهننا وإذا في ذلك هذه الأمور مهمة جدا يعني نعمل حنفيات توقع كل وحدة وحالة وحدث ولكن في ذهن أكثر في الأمور حنفيات يعني إحنا تنكتوا على الجيرة والحرب وتكون يعني هذه حوادث كيف القديم إذا تغيروا أمر آخر هناك مقالب تجمعوا فلا تسأل لكن هنا نثبت وجود شيء ونبي شيء عن شيء فالحركة والسكون يعني الجبل لا تنتج الحركة والسكون عن الجبل هذا برد لا عقل هذا معناها هو حكم العقل لذلك يعني في حكم العقل هناك ما يسمى بالتسلسل يسمى ما يسمى بالدور ما يسمى بالتمرانع بالقوارب العقليه بالمحاضر المرجح هذه كلها احكام عقليه لان الكل اعظم من الجزء فمش الكل كان الجزء اعظم من الكل يعني مثلا هذا كل متكون من هذه الاجزاء يجي كل قطعه هذه اكبر من قطعه هذه انه هذا حكم عقلي ضروري مثلا يقول لك ان الزوج ينقسم بمتساويين ينفي هذا الحكم العقلي الرياضي القطعي أو لو واحد مثل اثنين كل ثلاثة نصف اثنين ثلاثة كل هذا مستحيل كذا هذا معناه مستحيل هذا المقالة مستحيل عند المقالة طيب لذلك كانت الأقسام مهمة جدا الوجه الذاتي والوجه العربي باش يميز بين وجود وجود الله سبحانه وتعالى ووجود وجود الموت. لا لولا لولا هو الاسلام يعني في وجه من الناحيه المشاركه لولا يعني تعلق القدره لم نتكلم عن انه هو المعرض ليس من كلمه يعني اصلا انه هو المعرض لان هذا بس الخاص بالنسبه اليه بحكم دراسه القدره أن قدرة الله سبحانه وتعالى بفضل أنه إله ليس حادث فالحادث له قدرة وإن قدرة حادث طيب هنا عندنا يعني اتفاق الوقت ضرورة اتفاق المعنى وإن جاء إذا قلنا باتفاق المعنى فإما هذا الإله حادث فليكون إله أو هذا الذي قلنا بأنه أكثر فهو قد حادث وتخرج الامور وتثبت المستحيلات ولذلك لتلفت بهذا الكلام قلنا بتباين من هذين القدرتين هذه القدره قديمه وهذه قدره حاليه وقدره قديمه تضحك على الممكنات ولا قدرات مناسبه تبارك وتعالى وكل صفه من هذه الصفات اذا اثبتناها اثبتين او زادها ما يتكلم عن المحاولات فيها ونقطة القدرة في عجز فإذا قلنا أن إذا تتعلقت قدرة الله تبارك وتعالى بإيجاد العالم لكن هناك نسبة احتمال عدم النفاذ أو النفوذ فقد العجز تحول بل قلنا أنه واجه الأرض أو طريقة حكمنا على هذه الواجبات العقلية وإن كانت في الممكن يعني من الحيثية الأخرى أنه ليس قديما أي ليس مسلسح الوجود أي أنه مسلسح الوجود لا بمعنى لا أنا لفتدأ الوجود لكن هذا العالم لما كان متكون من جوائل الأعراض يعني تكونه من جوائل الأعراض وما على جوائل الأعراض أي كتب قبل لجابه وكتب قبل لغيره كيف هذا الإثبات لهذا العالم هذا واجب لا يجيب عقل إما جوارة الإنعاب طيب هذه الأعراض ليه مثلا سنة الحركة والسكون أعراض حاجة وإذا كان حاجة كان ممكن هذه الحركة والسكون يعني مستحيل عقلا أن تقوم بذلك تبقي في حركة على الفقير كنت من البركة قاعدة وضعت في القهوة مستحيل غير من المسلمين هنا هذا المسلمين هذا الجنسون مثلا أما إذا الفرق بين المستحيل العقل والمستحيل العام مو يقول لك واحد طاير في الفرق في السيف كل الفرق في السيف بتاع السيف عقلي ولا عقلي مو طبعا مو في كم ولكن مرة معنا نعبدين نبدأ ليش نعبد عقلي طبعي مزجري أشعري الله أعلم حتى بعد الطاقة يعني بذلك الشيء هذا ما رفع على كثير الأمر لكن هذه واجبات عقلية فهو مثلا البياض والسواد يا قدرنا إذا قدرنا يعني مش قدرنا ذلك إذا قدرنا وربك يعني لكن مش قدرنا ذلك أنه يعني في عالم ممكنة ليش؟ اللوية هي عرب اللوية عرب ولا عرب تشوفش بياض قائم بذاته وهذا بياض لكن يكون بالجرم هذا جرم فهو هذا الجرم وإن كان هذا هو هناك يعني شغل قدره من الفراغ ولا منو بيشتغل شغل قدره من الفراغ لكن مش كبير هذا التوراة وهذا هذا عارضان هل يمكن نقول أن التوادة والبياض يجتمعان في نفس الجسم؟ مستحيل سليم لهو في البيئة الموت هو مستحيل عقل ولذلك الجسم ضغط مش عرض لذلك وضروري واجب مستحيل ضروري الشريك لله تبارك وتعالى مستحيل لو قلنا عربي لا كان يعني جمال الشيء كنت بقيت معناها الفرق بين هذا وذاك لكن شفت هذه الامتنان من هذه المسميات التي سميت وهذا باعتبار اخر الان مش هذا الاعتبار بتاعها اذا لم يقل الا ان مثلا يعني اذا قلت انه ليس مستحيل يعني قلت بانه هو جلس ان يجمع البيض والسواد في نفس الوقت وفي نفس المكان المقصد في ذلك الفرق كل هذا وحده فهي تتكلم عن الممكنه طيب هذه الممكنه ما يتعلق بالقدره بجهتها لا يتوجب فوجودها واجب فرض تعلق القدرة لكن وجود الله تبارك وتعالى هل تعلق القدرة بإرادة وإرادة الإيجاد وتخطيطه حتى يقول ولا لا يكون إله هو ما استثناه فهو واجب الوجود واجب ذاتي نحن وجودنا ممكن بذاتنا ممكن لكن لما تعلق القدرة الله بإيجاده وأن قدرته تبارك وتعالى لا تقبل المتخلف وعدم النفاية وإلا قلنا بمستحيل عقل وهو العجز بالإله لأن الإله لا يكون عاجزا فإذا كان عاجزا لا يكون إله فلنفس عن إله الآخر تام القدرة هم ظلمة وليس مرض ولا عرض من أن يكبر النفس يعني يكبر النفس جعل الأمر العارض هو الذي يكبر ما حصل معارض يعني وجودنا قاهر من البلد لأننا ممكن أن نبينا مثل مش رحية مصالحات يملي المعنى بعد المصالحة يرى وهي بجيها وحدة ولا بجيها وحدة تذكر لا بكشة بخشى خاصة والمخصوص بها يخافش بذلك كيف يفعل ما بحكيش على وجود الله أنا أحكي بالممكنة عنا هذا الواجب العربي اللي يريد مسكرة في ثاني صفحة الله قرع الصفحة في هذا الجلد مطرقوش ليه مطرقوش مطرقوش هذا العالم اللي نحن فيه ممكن ولا واجب لماذا ممكن؟ لأن إذا من قابل فكان بدع الوجود فكان ممكن أن يقبل الوجود ويعزم على ذلك المستوى صح وكذا بل هو موجود ولا معدوم لماذا ممكن؟ بتعلق لك هل تستطيع ان تقول يعني ممكن انه لا يوجد بعد تعلق القدرة بعد تعلق القدرة أصمعنا يقول هذا أنا أول واجب لكن واجب ما معنى واجب واجب عربي ما معنى عربي عرف القدرة وجد وجوده من حيث تعلق القدرة وإلا قدرة العجل ثم هذه حتى منه حتى لا بالضبط لشيء لو يقول هذا عندما تكلمنا عن الواجب الضروري اللي هو الواجب الذات المقيد هو الواجب واجب عربي وواجب نتكلم على الاجرار والاعراض والحركه والسكون والتحيز وهذه كلها هي هذه كلها اعراض تقوم بالحركه اعراض تقوم بالحركه مثلا هذا العقيد تعبد بها العقيد على 1220 هذا دخل ولا فرق الحكم في الحكم الذهن الرياضي وجود المباشرة لكن 1220 شوف تسمع للسين حتى تعمل ذلك يقول لك تسمع لك تعمل تسمع ذلك ما تعرف انه هذا يعني وحكم في الفردية العالية مستقيل والحكم في الزوجية العالية ولا يفعل لا يقول عاقل بفرد يسر لأنه ينقسم في مثل وكيف كذلك ما في شيء بالنسبة للتحيز الجبل وهذه وهذه التي نتكلم وهذه التي نتكلم عنها ونثبت يعني وجوبها العقلي هي في دائرة الممكن من جهة أخرى بحكم ان ان من العارف يعني ما شاء الله يعني من الحوادث معنا قديم وحاضر قديم وحاضر قديم وحاضر واضح فهل هل ان عقلا يحكم بعدم تحيز الجن هل ان العقل يحكم مثلا باجتماع هذا الجزئين تحيز هل أن العقل يحكم بخلو الجرم عن الحركة والسكون؟ لأنه متحرك ومسك هذا العقل وهذا واجب يعني العقل يحكم في هذا قطعا لا يقبل الانتفاع لا يقبل ما لا يتصور في العقل عدمه ما لا يتصور في العقل عدمه ما لا يتصور يعني العقل لا يحكم العقل لا يحكم بعدم هذا الامر العقل لا يحكم بعدم الحركه والسكون عن الجسد يعني جسد لا متحرك ولا جسد فهمت الان هذا ما هذا معنى الوجود به وجود العقل والله فقرات بينكم عندنا مشكله إذن هذه ما تسمى بالحيثيات الحيثيات نحكيه عليها فهذا هذا هذا يبدأ الجهل الآن بالذات الذرة وإلا لا يكون أنه يبقى في التفكير أو الحديث في الأصل لما مش حيثيات يعني الأخذار الضغط وجد مركب كيف تركب كل يوصل كل يخرج ولذلك يعني يظل الذين يفقوا هذه الأقسام العقلية في المكان في الوقت نقول أن يعني من الذات المقيد يتعلق بصفات الأجرام الجرم يعني الواجب العربي يتعلق بوجوده وعدمه كله ما يحتاج يعني هذا يتعلق بصفات معناها ورقة بيضاء ولا سوداء والعربي يتعلق بضرورة المهم القسم هو هذا بعد الواجب عندنا الواجب العقلي والمستحيل العقلي والجائز العقلي ذكرنا الواجب بقسمين وعرفنا ثم عندنا الاستحالة او المستحيل المستحيل هو ما يتصور في العقل وجوده لا يوجد مستحيل وجوده او ما لا يقبل الثبوت لا لا يقبل الثبوت، لا يقبل الثبوت أصلا. يعني عندما نقول أن هذا الجسم لا يتحرك أو أن هذا الجسم لا يتحرك ولا يتحرك، يعني عارض عن الحركة والسكون، واضح؟ هذا العقل لا يحكم، أو العقل لا يحكم ما لم العقل لا يحكم بوجوده، إنه مستحيل، لا يقبل السكون هذا الأمر، ما لا يتصور في العقل وجوده، ما لا يتصور في العقل وجود ما لا يقبل الثبوت، ما لا يقبل الثبوت. نعم. كذلك يعني هذا التشريع ينقسم إلى ذات المستحيل الذات المطلق أو النظري، والمستحيل الذات المقيد أو الضروري، والمستحيل العربي. سواء في جسمكم سواء في الكلفيرة أو في الكلفيرة، يعني ما نعرف المستحيل الداخلي المطلق في الشريك لله تبارك وتعالى، وجميع المستحيلات التي تستحيل في حقه تبارك وتعالى. لذلك الحكم عن هذا الحكم على هذه الأحكام العقلية فرعاً عن تصور صفات الله تبارك وتعالى. فإذا لم نفهم من أحكام هذه العقلية الثلاثة لا علاقة له بصفات الله تبارك وتعالى، لأنها فرعاً عن تصوره. والحكم عن الشيء فرعاً عن تصوره. فليس الأدلة ومعنى المستحيل. لذلك تجد من يظن يحسب نفسه أنه يعني قد فهم الصفات على أو ما يليق بالله تبارك وتعالى، ويثبت بذلك ما لا يليق، أو يدل أصلا، أو يثبت ما لله ما هو مستحيل بحق العقل. الشريك لله تبارك وتعالى مستحيل نظري، لأننا بالنظر وبالأدلة أو البراهين نثبت أن الشريك مستحيل بحق الله تبارك وتعالى. بدليل ذلك، بدليل ثلاثة بذلك على فساد، لو كانت فيهما آلهة مثل الله لفسدت. أعطيك من البسطة قليلة على زمان زمانها أو الزواج مثل الآن. لو قلنا بوجود إله، هذا إله، هذا إله، يعني فما هناك طريقة في طرح هذه قضايا لكن مع الطلاب والطلاب في نوع من الطفل، لكن معبر يذكره الطلاب في المعهد، لكن مع الطلاب الطلاب كل موسى والاسلام والنساء. المهم عندنا الاله، اذا قلنا بالاله هي التوأمين، ما كان لهذا الاله الاوصاف يجب ان تكون كذلك لهذا الاله مطابقه، والا اذا كنا فهم شويه هذا افضل من هذا الاله فهذا لا يكون كذلك. هذا له قدره وهذا له قدره في غرضه على فرضه. هذا الاله وهذا الاله اراد هذا الاله ان يجد هذا الشيء، وهذا الإله أراد أن لا يوجده. طيب إلى أنكم من سمع؟ طيب إذا نزلت قدرة هذا تهدأ هذا العدل، وإذا نكرت قدرة هذين معا كل من مستحيل وهو اجتماع ليس وجود عدل، وإذا قلنا أن قدرة هذا تعلق بالإيجاد ولا حد وأراد أن يوجده، قلنا يعني باجتماع الأخيرين على أمر واحد بشكل عام. وإذا سمح هذا لهذا أن يوجد هذا فأوجد هذا هذا فوقف قدرة هذا على هذا فكان ذلك نقصا وتعطل قدرة هذا فهذا ليس إلا وجدت لو كان فيه مآبية من الله وعملنا الفكرة وشاهدنا وتعجب من طول المطلوب بالنسبة لكم كمؤمنين ضروري هذا الأمر فلتوم نعم طيب خلو هذا الجسم من الحركة والسكون معنا لا ذاك ولا متحمس هل يكون بك عاقل هل يحتاج الى نظر واعمال جسد لحد اللحم والاستحاله في هذا المكان ضروري واضح فهذا واجب ذاتي مقيد مستحيل ذاتي مقيد مقيد بماذا ها دي الامور بدون كافيه نحكم على هذه الاوامر الامور بدوام القيام او البقاء من حيث اليوم من خلوش العبر هو مستحيل عقل هو الجدوس جزء خلقين مواضح هو مستحيل العرب الموقف كل ما اسمه الله تبارك وتعالى ما يقبل الثبوت والعدم مع عين نفسه المجلس ما يقبل الثبوت والعدم ذات الله يستفاد لا تقبل العدم واجبة الثبوت مستحيلة العدم والمستحيل مستحيل الوجود مستحيل الوجود يعني لا يقبل الثبوت أبدا لا يقبل الثبوت أبدا ولا يجب العدم أبدا قال الممكن الممكن قابل الثبوت وقابل العدم إما هذا أو هذا اي كان الله ولم يكن شيئا غيره يعني عدم يعني كل يعني الممكن كل ما سوى الله قلنا لما تعالى اقتل الله بجد العالم وجد العالم وين العالم وتعالى اقتل الله بعدم ايجاد بعض الملوك الدائره منها ما اوجدها لانها تحب يعني التي جيدت الوجود والعالم لما تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بعدم إيجاد بعض الممكنات فهي واجبة العدم مستحيلة الوجود عارضة لماذا؟ لأن قدرة الله تعلقت بعدم إيجاد واضح؟ هذا هو المستحيل فهذا المستحيل الضروري والمستحيل النظري المستحيل الضروري كحلول الجسم او الجسم عن الحركه والسكون معه والمستحيل النظري كاسباب الشريك في الله تبارك وتعالى بقي القسم الثالث من هذه الاحكام العقليه الثلاثه وهي الجواز او الممكن جائز او ممكن تعريف ما تعريف الجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه يعني ليس بوجه الوجود ولا بوجه العدم وانما بجائز الوجود والجائز العدم يعني ما يحصل الثبوت والعدم على تدريج ماذا كما وجود نعم وينقسم الجائز الى ضروري ونظري كذلك الجائز الضروري كالحركه للجلد او سكونه او يعني إنه متحرك وإما ساكت، إنه متحرك وإما ساكت، إنه متحرك وإما ساكت. ما يخلق الثبوت ولا عدم على سبيل التناوب. واضح؟ قلوب الجمع لحاسة السكون هذا مستحيل. اتفاقه بحاسة السكون واجب. إنه متحرك وإما ساكت شيء. شنو فيه؟ نعم. فالحركة والسكون الطبيعية الممثلة بها في الأخير الثلاثة وهي الوجود والاستحالة ثم الجواز. فالحركة والسكون واجبة للمتنجد، خلوه مستحيل، ثبوت أحدهما جسد. إنه متحرك ومتحرك. وعندنا الجانب النظري، المطيع المطيع الذي يطيع الله تبارك وتعالى، والعاصي الذي يعصي الله تبارك وتعالى. الأمن العاصي لله تبارك وتعالى يجب أن يقول إلى النار. لماذا؟ لأنه جائز، لأنه جائز. كذلك المطيع يجب أن يقول إلى النار عقلا، واضح؟ وجاء شرعا وليس ليجب على الله شيء حتى شرع وعقل. طيب عندنا مستحيل شرعي واحد للمسلم وهو جزع، لكن مستحيل شرعي اللي هو كيف؟ كيف المستحيل شرعي للمسلم؟ ليس هذا هذا حكم فتي وهذا حكم مش تعارض يعني. يعني الله سبحانه وتعالى عندما ذكر العلية أن من كان في قلبه مثقال ذرة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقابل دخول النار تحت قدر المشيئة الجنة عاصية إن شاء الله عزمه إن شاء الله غفر لك. فالمطيع لله تبارك وتعالى ألزم الله تبارك وتعالى ذكره العلي الذي لم يتجنب فهو مستحيل كائن المطيع، ويتحقق البعد في الوقت كما قال عن السنة حتى تنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف وعيده هو ولا وعده فقط، ويتحقق الوعد. هذا يكفي لتحقق الوعد او الوعد عند الشاعر المقلوبيه عند السنه الجماعه. هذا مش كذا من طاوله فاحتل أعرف شروط جمعه حتى بكنا لنا أنا منه أقل شروط يعني من الزجوري وكل شيء حتى تدام ونقال نفسه حتى منزل وفاة هو اختار أو قيل صمت الغرب وحده حتى إن كان قول المسؤولية على فرق بما أنا قلت عنه أو جهزت عن المسألة يفرد يقول هذا يعني

ما كان ليس بالضروري يستفيد من جنة وإن عطيته أو كفرته منه. نحن مكلفون لأن الله التكليف هو الكسب، وهذا الكسب هو العزم على الشيء والانقياد له وإرادته. الإنسان له إرادة ليس من منزوع الإرادة، لكن حاجة وما من حتى ينخفض لا تبارك الله من الحاجة السجلة وما من المنزوع وما يفجل يعني. نعم، وهذه الأقسام العقلية الثلاث مهمة جدا في كتاب مهمات العقائد وأصولها الاعتقاد. لذلك قال الإمام الحرمين الجواني رحمه الله تعالى إن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل، فمن لم يعرف معانيها فليس بعقل، فمن لم يعرف معانيها فليس بعقل. لذلك كانت هذه الأقسام العقلية الثلاث من المقدمات الضرورية لعلم أصول الدين. فمعرفة الأقسام العقلية وهي الوجود والاستحالة والجواز هي المقصود من علم التوحيد، المقصود من علم التوحيد هي المقصود من علم التوحيد، لأن المقصود علم التوحيد إثبات ما يجب ذلك تبارك وتعالى، ما يستحيل على الله تبارك وتعالى، وما يجب في حقه تبارك وتعالى عادة شرعا عقلا. فيجب الوجود والبقاء والوجود من المصالح والحوادث والعلم والإدراك والإدراك والإدراك، ويستحيل عنه الحدود تبارك وتعالى والفناء والمماثلة والمشابهة والمناظرة والانتقال إلى محامد إلى مخصص والشريك والعجز والجاهل والصمم والبكر والعمى وشكل ذلك من المستحيلات بحقه تبارك وتعالى. وما يجب بحقه تبارك وتعالى أن يفعل يعني أنه بحقه تبارك وتعالى جالس بحقه أن يوجد الرسل أن كل من هذه الممكنات يعني لا يجب الله إذا يجب عليه تبارك وتعالى أن يفعلها وجوبا يعني خطرا ضرورة، وإنما جالس بحقه تبارك وتعالى أن يوجد الرسل أن يفعل ذلك بخلاف قول المعتزلة وقالوا بوجوب. وقوله إن الصلاح واجب عليه جزء عليه واجب، ألم يروا إمامهم أطفال وشبهها في حال الإمحال يعني يجب على الله فلم أصلح الصلاح لناس. هذا مقالة المعتزلة بناء على التحسين العقل. فرد عليه ابن القحطاني قال ألم يروا إمامهم أطفال يعني ما يزال به غيره كذا فيه من أمراض الإصابة والموت والحسد يعني أشياء طبيعة، هذا صلاح وأصلح. لا لا يجب عليه التحسين واضح. وكذلك في حق الرسول ويجب في حق الرسول بها تبارك وتعالى من الصدق والأمانة والفصالة والتصديق ويستحق من حقه من خيانة وكذب وعدم تصديق ومشاكل ذلك، ما يستحق في حقه وما يجب في حقه من أعراض مشاريع غير منفرة طبعا. نعم، والحكم بهذه الأمور الأحكام العقلية صار تصور حقائقها. الحكم بهذه الأمور ما يجب لله تبارك وتعالى ويستحيل ما يجوز وكذلك الرسل فرض تصور حقائقها. فإذا لا نعلم حقيقة الواجب العقل وحقيقة المستحيل العقل وحقيقة الجاهل العقل كيف يمكن أن نتصور حقيقة ما يجب لله تبارك وتعالى وما يستحيل وما يجب؟ فيجب أن نفهم معنى الواجب العقل ومعنى الجاهل العقل ومعنى المستحيل العقل، لأن الحكم بهذه الأمور فرض تصور حقائقها. فمن لم يعرف حقائق هذه الأحكام الثلاثة لم يذهب ما تثبت منها في هذا العلم ولا ما يبقي. شفت إذا لم تثبت هذه الأحكام العقلية الإدراك التام والفهم التام والأمثلة والحفظ التام واستعاضها وغضبها لا تفهم صفات الله تبارك وتعالى من يجب الله ومن يستحيل ما يجوز، ما يجوز كما هو مطلوب وكما هو مضاد للإله وكما هو مطلوب وهو مزاح ولا تفهم ما يجوز وما تنسى وضع لذلك كانت مهمة أهمية بالغة ومن لم يتبنى إلا هذا الجامع أصلا لأن يظن لقد صار ضرورا لأن العلم كما قال الجوعي نفسها ومن الذي يعقلها أو يتمع فليس به آخر نعم فالولد بالعقل ضروري الوجود الولد بالعقل ضروري الوجود لأنه لو قدر عدم لازم عليه محال فذلك الله ضرورية الوجود ذلك الله سبحانه وتعالى ضرورية الوجود إذا قدرنا عدمه إذا قدرنا عدم ذات الله تبارك وتعالى وصفات عدم القدرة عدم القدم عدم البقاء نجم عليه محال نجم عليه محال واضح ونجم عليه الإلحاد لعدم وجود خالق إله نجم عليه اعتقاد باطل الفلك بحق تبارك وتعالى وهو عدم القدم أي حدوثه أو البقاء الفلاك أو عارض جاهله الواجب العقل ضروري الوجود الذي لو قدر عدمه لزم عليه مستحيل والمستحيل هو الضروري العدم الذي لو قدر وجوده لزم عليه مستحيل المستحيل ضروري العدم في شيء لو قلنا بوجود لزم عليه مستحيل ما هو المستحيل الذي يظلم عنه؟ الفساد الشريك يعني باطل المستحيل هو ضروري العدم ضروري العدم الذي لو قدر وجوده لزم عليه محال نعم والجاهل العقلي هو الذي لا يلزم من فرض وجوده تارك ولا عدوه يقرا هو المستكين على سبيل التجاوز لذلك اتفاق الجبل المعين بحركه تارك وسكون تارك وفرق وسلمه جعل لا يلزم على نفي احدهما مستكين لانه متناول اما نفسه كليهما او عدم اثبات احدهما يعني هكذا ترتب عليه مطلع. لا فهذه هي الأقسام العقلية الثلاثة التي هي يعني مناطق ما نحن فيه وما سنقول فيه من صفات الله تبارك وتعالى لقد تكلمنا عن الوجود ابتداء لأن الله هو لأن الله تبارك وتعالى واجب الوجود لأن الله تبارك وتعالى واجب الوجود أي ليس لوجوده ابتداء تبارك وتعالى ولا لوجوده انتهاء وقلنا ان الوجود صفة نفسية بغض النظر على مختلف ما كان الاختلاف بين الامام المشعل والامام الرازي عن ان الوجود عين ذاتي او غير ذاتي هذا له تفصيل لكنه قدمها الى توعدينك يعني الفرق بين ما معنى ان الوجود ان الوجود عين الموجود ام لا لكن ليس محله الآن كمبتدئين فالوجود صفة نفسية ما معنى صفة نفسية هي ما لا تعقل الذات بدونها ما لا تعقل الذات بدونها يعني لا يمكن أن تبدأ ذاتا غير موجودة أنت ذات أنت موجود لو لم تكن موجودة أنت تكون ذات لأن لا يمكن أن تتعقل ذاتا ولا تكون ولا تكون موجود لأن بد ضد الموجود معدوم فكيف تكون ذاتا تكون ذاتا ومعدوم فالوجود هذا معنى الصفة النفسية التي لا تتعقل الذات بدونها ثم مباشرة ينتقل معنى هذا الفن إلى القدم والبقاء والمخالفة للحوادث وقيام تعالى بنفسه والوحدانية وتسمى صفات التنبيه ومعنى أنها تنبيه أي تكذب عن الله ما لا يليق فالقدم تكذب عن الله الأمور والبقالة عن الله فناء، والمخالفة الحوادث الوالدين شبه الحوادث، والوحدانية التي عن الله تبارك وتعالى المشارك، والغناء عن الله، والغناء عن كل ما سواه، عن الغسل المطلق، والاستغناء تبارك وتعالى، يجب عن الله تبارك وتعالى استقامه أنه منتخب فهو غني، استقامه إلى محل إليه صفتان يكون في المحل وإلى مخصص موجود. فهذه الصفات هي الصفات الكلية، أولها يصدقون ذلك مرسلا، أي أن أنه تبارك وتعالى ليس بمستفتح الوجود أو لابتداء الوجود في الوجود أو ليس أو أن وجوده لم يسبقه عدم، أي أن وجوده لم يسبقه عدم، أو أن ليس أولية لوجوده أو عدم استفتاح الوجود، لأنه قد وإذا أثبتنا حتى هذا الكلام قد بحدوده تبارك وتعالى، لأنه قد يصل إلى بلاغة الأحكام قدم بالذات وقدم بالزمن قدم بالإضافة، قدم الذاتي هو الذي لا يكمل قدمه لغيره، وقدم الزمني الذي يكون مقيدا بزمان فنقول بناء قديم، قال تعالى كالعرجون القديم، أي قدم الزمني، والقدم الإضافي كقولنا الأب أخضر من الإبن كإضافة الإبن إلى الأب، فالأب بالنسبة للإبن قديم، فهذا معنى القدم. ونواصل يعني شرح هذه الصفات التنزيهية، لأن في حقيقة الأمر هذا الكتاب هو وضعه الإمام السيوطي للمبتدئين بين الصغار والكبار، لكن الإمام السيوطي يعني خرج عن هذا النطاق في كتابه، فالسؤال والجواب الذي يطرح مسائل يعني عويصة حتى بلاغية، يعني مسائل في عين البلاغة ومسائل في يعني لا يدركها المبتدئ أو الصغير، فيعني خرج عن المقصود يعني، فهو ذكر مسائل او ذكر طوائف او مفاهيم يعني تدخل على الذهن المبتدع. نعم، لذلك عباره تحتاج الى كف وكف. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول المسلمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.